جزاكم الله خير وبارك الله. يا مجاني بسم المكبر وأنا لا وظف مسلقها الله عفنا وكيف. يقول السائل: المرأة المخالعة إذا أرادت وأراد زوجها أن يراجعها بخطبة وزواج جديد، هل يشترط في ذلك انقضاء العدة؟ ما يشترط انتهاء العدة. المهم أنه يكون بعقد جديد ومهر جديد، وكل الشروط لابد أن تكون مكتملة، لأن العدة منه هو، ما دام أنها في العدة منه هو، سواء في العدة أو بعد العدة، هو ليس له حق أن يراجعها مراجعة. أما بخطبة وزواج جديد سواء في العدة أو بعدها كله سواء. يقول السائل: كيف لا تقع تطليقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطيها الحديقة وطلقها، فكيف لا يقع الطلاق؟ لعله من باب الاصطلاح أنه سماه طلاقا، والمقصود من ذلك الخلع. يقول السائل: كيف يقول المصنف بكراهة طلب الخلع بدون مسوغ، مع أن الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهو يشعر بالحرمة حرام عليها. أعد السؤال. يقول: كيف يقول المصنف بكراهة طلب الخلع بدون مسوغ، مع أن الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ من غير بأس، هي تقول أنا عندي بأس، أنا لا خلقه أكرهه أو خلقه صفة صورته وشكله، تقول ما أستطيع أن أبقى معه لأني ما أستطيع أن أقوم بحقه ولا أحب أن أعصي الله فيه، فهذا ليس طلاقا، ليس سؤالا من غير بأس، لها عذر. ما دام لها عذر شرعي، مثل المرأة التي سمعنا حديثها الآن لعلها زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه، قالت: لا أطيقه بغضا، لا أعيبه لا بدين ولا بخلق، ولكن لا أطيقه بغضا، يعني تكرهه، وأكره الكفر بالإسلام، لا أحب أن أبقى معه وأقصر في حقه، فلذلك خلعها منه. هذا بحق، لا يعد طلبها بغير حق. هو المؤلف قال ما ذكر الأمور التي يجوز لها أن تختلع، قال: أخافت إثما بترك حقه يبيح الخلع وإلا كره ووقع. إيه، هذا يعني لو كان ما له عذر يكره ويقع، لكن الأولى ما دام أنه ليس لها سبب ولا موجب، فالأولى أن تبقى معه ويكره، إذا لم يحرم فهو يكره أن تطلب الخلع منه أو الطلاق. يقول: كيف يقول يكره والجاء الحديث حرام عليها رائحة الجنة؟ لعله كراهية بمعنى التحريم، لأن الكراهية المكروه نوعان: كراهة التنزيه وكراهة التحريم، كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. يقول السائل: هل يقول الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، هل الخلع أيضا مثله؟ إيش؟ يقول: الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، هل الخلع مثل هذا تقع عليه الأحكام التكليفية الخمسة؟ ما هي وش يقصد بالخمسة؟ الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. على كل حال، إذا كان إن المرأة ما استطاعت البقاء معه ورأى الزوج أنها مصيبة في ذلك وأنها ستدفع له ماله، فيكون ذلك مستحب في حقه، لأنها أبدت بأنها لا تستطيع البقاء معه ولا تحب أن تعصي الله من أجله في تقصيره بحقه، فيكون ذلك اما مستحب بالنسبة له، يعني انه يجيب طلقه يجيب طلبها من اجل الطلاق او الخلع، واما كونه واجب هذا عاد شيء قد يرجع للمحاكم ونحو ذلك، لو حصل تردد او عدم التفاهم، لو هي اصرت وهو اصر على الامتناع، هذه مسائل لو حصلت ربما يرجعوا إلى المحاكم ويقررون ذلك، والله أعلم. قل السائل: نحن مؤسسة إسلامية في الغرب، نعد مناهج تعليمية إسلامية للمدارس الإسلامية، نقول نضطر أحيانا إلى اللجوء إلى المناهج غير الإسلامية، هل يجوز لنا هذا ما يوجد فيها مخالفات شرعية؟ إذا كان غير ممكن فما هو البديل؟ ما فهمت السؤال. يقول: مؤسسة إسلامية في الغرب تعد مناهج تعليمية إسلامية للمدارس الإسلامية هناك، تضطر أحيانا إلى اللجوء إلى المناهج غير الإسلامية، هل يجوز لهم ذلك؟ يعني يقررون مناهج إسلامية ثم يضطرون إلى مناهج غير إسلامية؟ نعم، هي تعد المناهج الإسلامية أحيانا تضطر للاستفادة من بعض المناهج غير الإسلامية. الاستفادة منها يعني؟ كذا يقول. المقصود إذا كان أنه ليس المقصود أنهم يلغون المناهج الإسلامية على حساب المناهج غير الإسلامية ويستبدلونها بها، إنما يريدون أن يستفيدوا مع المناهج الإسلامية، يستفيدون من العلوم الأخرى على أن لا تكون مناقضة للمناهج الإسلامية ولا على حساب إلغائها، فإن هذا لا يضر. إذا هذا حسب فهمي أنا، إذا كان مثلا عندنا الآن اللغات الإنجليزية أو فرنسية مثلا، أو مناهج يستفاد منها علوم أو الفيزياء أو غيرها، فإذا كان المقصود الاستفادة منها بالإضافة إلى المناهج الإسلامية فهذا لا يضر. أما إذا كان هناك شيء ثاني ما فهمته أنا ما أدري. يقول السائل: يقول: ماذا على الذي يهجر أخاه فوق 3 أيام؟ محرم. يقول: لا يحل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل، والمقصود بأخيه أخوه المسلم، فإذا كان أخوه بالنسب هذا زيادة. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.